طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. فنسأل الله العافية والسلامة من إنكار القدر ومن كل بدعة ومن كل شرك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.